إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المثقل بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. خلق السماوات وارتفاعها واتساعها وشمسها وقمرها ونجومها وكواكبها ومجراتها آية باهرة وعلامة ظاهرة على عظمة الخالق وحكمته، وشاهد على ربوبيته. خلق الأرض وامتدادها وجبالها ووهادها وسهولها دليل على بديع صنع اللطيف الخبير، واختلاف الليل والنهار وتعاقبهما بدقة، وطولهما وقصرهما رسالة موحية لكل عاقل بعظمة المبدع وجلال الصانع تقدس اسمه. والسفن العظيمة وهي تحمل الأحمال الثقيلة من الحديد والناس والأرزاق أعجوبة مذهلة توحي بألوهية العزيز الجبار سبحانه. إنزال الماء من السماء وهطوله على الأرض وإخراج النبات والأشجار برهان ساطع ودليل قاطع على تمام القدرة وكمال الحكمة لهذا الرب العظيم والملك الكريم. تعدد المخلوقات من الناس والحيوانات والطيور والزواحف باختلاف الصور والألوان والأشكال والألسن كتاب مفتوح لكل متدبر وسفر مشروح لكل متفكر، وهبوب الرياح من كل اتجاه سريعة وبطيئة، نافعة وضارة، قاصف وعاصف، حارة وباردة، تنبيه موح وبلاغ مهم لكل من يحترم عقله ويقدر إنسانيته فيعلم من أوجدها وأرسلها. والسحاب كالهضاب والغمام كالآكام يحمل كميات كبيرة من المياه بين السماء والأرض، وكيف يمطر وكيف يعبر وطريقة انتشاره وتراكمه وارتفاعه وانخفاضه بيان فصيح وإرشاد صحيح بحكمة الملك الحق المستحق للعبودية المستحق للألوهية. لكن تلك الآيات الباهرة هي لمن كان له عقل يعتبر، أما الجاهل والجاحد والمكذب فمطموس البصيرة منكوس القلب محجوب البصر عن هذه الآيات. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. من الناس من لكفرهم وجهلهم من يعبدون غير الله ويجعلونهم شركاء لله، تعالى الله عن ذلك، ويتولونهم ويحبونهم مثل حبهم لله الذي خلقهم ورزقهم، وهذا لعنادهم وإلحادهم. ولكن المؤمنون عرفوا الحقيقة وسلكوا أحسن طريقة، فأحبوا الله أشد من حب الكفار للأنداد والأوثان، فصدقوا رسله وآمنوا بكتبه وجاهدوا في سبيله. ولو رأى هؤلاء الكفرة الفجرة العذاب في نار جهنم لرأوا أمرا مذهلا مهولا، وعلموا عظمة الله وأحقيته بالألوهية في وقت لا ينفع الندم بعد عسرة القدم، حينها يشاهدون قوة الله وعذابه وبطشه ونقمته. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. حينها يتبرأ المتبعون المطاعون من التابعين الجهلاء، ويتخلى الرؤساء المضلون عن أنصارهم السفهاء، لأنهم شاهدوا ما لا طاقة لهم به من العذاب وأليم العقاب، وتقطعت بهم الأسباب من الأحساب والأنساب والمنافع التي تربط الأصحاب والصلات التي تجمع الأحباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وتمنى الأتباع لو يعودون إلى الدنيا فيخلعون زعماءهم المضلين وينبذون رؤساءهم الكافرين مثلما تبرأ الرؤساء منهم وتخلوا عنهم سواء بسواء، لكن هيهات، سبق الكتاب ووقع الحساب وحلت العقوبة لينال الرئيس الضال جزاء عمله ونكال إغوائه، ويذوق التابع المقلد وبال تقليده وسوء محاكاته لتظهر للجميع أعمالهم القبيحة، ندمات وحسرات وزفرات وآهات، فلا شافع ينفع ولا ولي يدفع ولا ناصر يرفع، بل عذاب أليم وخزي مقيم في خلود أبدي وبقاء سرمدي. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. يا أيها البشر كلوا من رزق ربكم الذي أخرجه لكم من الأرض، لكن عن طريق الحلال للحرام، فلا تأكلوا ما حرمه الله من غصب أو سرقة أو ربا أو رشوة أو نحوها من المعاملات المنهي عنها، ولا تقربوا الخبيث كالميتة والدم ولحم الخنزير وما نص الله ورسوله على وجوب اجتنابه، بل اقصدوا الطيب الحلال، فإن أخذكم من الغذاء بقدر إقامة الحياة واجب، واحذروا أن تسلكوا سبل الشيطان في تحريم الحلال وتحليل الحرام، بل عليكم بما شرعه الرحمن، لأن الشيطان عدو لا يأمر إلا بشر ولا ينهى إلا عن خير ولا يدل إلا على ردى ولا يحذر إلا من هدي، وقد بانت عداوته وظهر غشه وخداعه ومكره. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالشيطان لا يأمركم إلا بالسوء كالظلم والأذى والبغي والعدوان والفحشاء كالزنا وشرب الخمر، فالسوء ما ساء صاحبه، والفحشاء ما فحش عند الناس وخرج عن العرف والقياس. ومما يأمركم به الشيطان القول على الله بالجهل لا بالعلم، كنسبة الزوجة والولد له سبحانه، والخوض في ذاته وتحريف أسمائه وتأويل صفاته وتبديل آياته والتحليل والتحريم بلا علم، والإضافة إلى الشرع ما ليس منه بلا فهم.